اسرارك ما بين ماضيك ما هو اسرارك ما بين ماضيك ما هو اسرارك نسيني ينسيني وينساني وينساني وبين حاضر ما هوش قادر يخليني في حرماني وبات أنا ودمعي وبات أنا ودمعي وبات أنا ودمعي وضمت دمعي عليك وداري بالعيبين وخبي دمعي عليك وداري بالعيبين وخبي